بعد النوم من يوم اللي راح اسهر فكري متحير مهموم وقلبي مش طايق ينساك اه مش طايق وقلبي مش طايق انا مش طايق وقلبي مش طايق مش طايق قلبي ينساك نايني نعيني سبايب تنكيدي وسبايب دركي وتسهيدي نعيني سبايب تنكيدي وسبايب دركي وتسهيدي شهلت في زينك يا ريدي شهلت في زينك يا ريدي تحرمها منك مقساك اه مش طايق وقلبي مش طايق انا مش طايق وقلبي مش طايق مش طايق قلبي انساك نايني متحير مهموم وقلبي مش طايق ينساك انا مش طايق وقلبي مش طايق انا مش طايق وقلبي مش طايق مش طايق قلبي ينساك نعيني من رؤية ذاتك يلي تسحرتك فراتك تحرمها من رؤية ذاتك يلي تسحرتك فراتك الخلة في المليا وتاتك الخلة في المليا وتاتك ترضى تبكيها بشفاك آه مش طايق وقلبي مش طايق أنا مش طايق وقلبي مش طايق قلبي مش طايق ينساك